لما أحرمت من الميقات ما كانش من نواقض الإحرام أو من موانع الإحرام أو من مبطلات الإحرام أو من محظورات الإحرام إنك تكوني حائض، فكونك حائض ده ما غيرش في الإحرام شيء، خلاص الحيض ده بيمنعك من الطواف ومن الصلاة لكن ملوش علاقة بالإحرام، يبقى أنت ما كانش واجب عليك تعيد الإحرام من تاني. النقطة التانية، فلما أحرمت أنت من التنعيم تاني خلاص ما حصلش حاجة، لكن أنت خلاص كنت محرمة بالفعل من ميقاتك. مش عايز أقول إلا لو، خلاص ما فيش إلا لو إن شاء الله. النقطة اللي بعد كده هي إن الذكر اللي أنت تلاه ده ذكر مستحب، ما يؤثرش إن شاء الله في صحة السعي أو بطلانه. بنتقبل منا ومنك، ومبروك العمرة، ويا رب يوفقنا العمرة كتير.